قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.